والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ لو كان فيهما آلهة تستحق العبادة إلا الله، لكن فيهما آلهة لا تستحق العبادة، والمتكلمون يقولون هذه الآية تدل على أو هي دليل التمانع، وهي لم تسق، يعني ما سيقت من أجل تقرير دليل التمانع. دليل التمانع صحيح، ولكنه لا يدل إلا على توحيد الربوبية فقط، توحيد الخالقية دليل التمانع. ما هو دليل التمانع؟ من يذكر لي تقرير دليل التمانع؟ دليل التمانع الذي ساقه المتكلمون يدل على توحيد الربوبية فقط، والآية ما سيقت من أجل تقرير دليل التمانع. ما هو دليل التمانع؟ يعني قالوا لو كان فيهما صانعين، لو كان فيهما يعني خالقين أو خالقان، خالقين أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، ففيه احتمالات ثلاثة: إما أن ينفذ مرادهما معا، وإما أن لا ينفذ مرادهما معا، وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر. فإذا قلنا بالأول ينفذ مرادهما معا، هذا تناقض مستحيل، أن يكون الجسم ساكنا متحركا في آن واحد، لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون في يعني محل واحد في وقت واحد، لأن الحركة والسكون متناقضان نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. وكذلك في الثاني أنه لا ينفذ مراد أحد منهما، فلا بد من يعني لا يجتمع رفع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان معا وهو الاحتمال الأول، ولا يرتفعان معا وهو الاحتمال الثاني. وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، والذي نفذ مراده هو الإله والواحد، يعني في الخالقية والصانعية، ومع ذلك لا يدل على توحيد الألوهية، إنما يدل على توحيد الربوبية. واضح؟ يعني من يعيد لي دليل التمانع مرة ثانية، تقرير دليل التمانع مرة أخرى؟ نعم يا شيخ. ها، هي جاي أخذت بعض الشيء أنا بك تقرره من أول، يعني لو قدر، لو فرض أن للعالم خالقين، أن خالقين أو صانعين للعالم، فأراد أحدهما تسكين جسم، لازم تقرر الدليل، وأراد الآخر تحريكه، فإما يعني لها احتمالات ثلاثة في العقل: إما أن ينفذ مرادهما معا، وهذا مستحيل، لأنه لا يمكن أن يكون الجسم ساكن ومتحرك في آن واحد، لأن السكون والحركة نقيضان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، فاجتماعهما في مكان واحد في الجسم في آن واحد مستحيل، مستحيل عقلا. إذن الاحتمال الثاني ارتفاعهما، وإما أن لا ينفذ مراد واحد منهما، كذلك لا يرتفعان، الحركة والسكون نقيضان لا يجتمعان كما في الاحتمال الأول معا ولا يرتفعان معا، وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر فيكون هو الإله. ومع ذلك هذا لا يدل على توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو اعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله. يعني توحيد الله باستحقاقه، لو كان فيهما آلهة تستحق العبادة لفسدتا. اي نعم، يعني اذا كان فيه الهين او الهه تستحق العباده يختصموا، اذن لم تغوا الى ذي العرش سبيلا، يختصمون بينهم وتفسد. اي نعم، لكن التقدير لو كان فيهما الهه الا الله تستحق العباده، مفهوم هذا الكلام ان فيه الهه غير الله لكنها لا يستحق العبادة إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أي نعم، واضح الحق. نعم، هذه نعم آية الحقوق العشرة، سبقا قلنا إنها آيات الأنعام، لا وهذه هي آية النساء، آية الحقوق العشرة تأتي بعد هي التي بعد آية النساء. طيب ما خلصنا، يبي يذكر الشيخ يقول هذه آية تسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، يعني آية النساء التي نحن في صددها. أنا بالأمس يعني كان في بالي أنها آيات الأنعام. أي نعم، لكن نعم هذه فيها عشرة حقوق، ذكر فيها عشرة حقوق. نعم نعم. وشيئا نكر في سياق النهي فتعم الشرك قليله وكثيره. أي نعم، وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة. آية الحقوق العشرة، شيئا نكر في سياق النهي فتعم الشرك كله، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، جليه وخفيه. أي نعم، هذا كله يعني محرم ومنهي عنه ولا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله لا يغفر الشرك كله سواء كان أكبر أو أصغر، لا يغفره الله. إن كان أكبر فهو يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، وإن كان أصغر فهو أيضا لا يغفر لكنه لا يحبط العمل ولا يخلد في النار. ومعنى كونه لا يغفر يوازن، يدخل في الموازنة، والذي يغفر لا يحاسب به. المعاصي التي دون الشرك إن غفرها الله، إن مات صاحبها عليها بدون توبة وغفر الله له، فالله لا يحاسبه، لا يوازنها يعني بحسناته، بل يغفر له، إن غفر له فبفضله وإن عذبه فبعدله، هذا في المعاصي التي دون الشرك، المعاصي التي دون الشرك. أما الشرك فالله لا يغفره قليلا أو كثيرا. وإذا قلنا إن الله لا يغفر الشرك الأصغر ليس معناه أن الله يخلد صاحبه في النار، لكن معناها أن الله يحاسب به، أن الله يحاسب به، يعني صاحب الشرك الأصغر إذا مات عليه من غير توبة فإن شركه يوزن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يكون في المرتبة التي يدخلها بغير حساب ولا عذاب. ذاك الذي يدخل الجنة بلا حساب، شوف كلمة حساب يعني ما في موازنة ولا عذاب، يكون في الأعلى. أما هذا الذي دخلها بعد الحساب والمحاصة والموازنة فهو وإن دخلها لرجحان حسنة التوحيد فإنه يكون نعم في منزلة أدنى في الجنة، وأدخله الجنة حسنة التوحيد، رجحان حسنة التوحيد. ولو أن سيئة الشرك الأصغر رجحت بحسنة التوحيد فإنه يدخل النار حتى يطهر، حتى يطهر منها، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من التوحيد. وإذا تاب حتى من الشرك الأكبر تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. نعم، هذا مسألة مهمة وينبغي الاهتمام بها. نعم. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وفيها تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. وهذا وجه مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف. وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الإنعام، فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود. أين فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود، لأن لما ذكرت بعد آيات الأنعام ذكر بعدها كلام ابن مسعود. كلام ابن مسعود إنما يعني آيات الأنعام، فقدمها لمناسبة كلام ابن مسعود يكون تعليق على آيات الأنعام، ولا يفهم أن كلام ابن مسعود تعليق على هذه الآية. اي نعم. اي نعم، عندك شيء؟ لا لا. شو فتحت المصحف؟ طيبة، بس نورد نكمل آية الأنعام لأنها ثلاثة. إيه احسنت. نعم نعم احسنت. نعم طيب، قبل ما تكمل. نعم يا شيخ. ها اي هذا شرك، شرك لفظي، شرك اصغر، الا اذا اعتقد ان حياة غير الله مثل حياة الله فهو شرك اكبر، يقسم بغير الله ويعتقد ان المقسم به يساوي في الصفة الله، فهذا شرك اكبر. على كل حال هذا مثل ما قلت كلمة دارجة وهي ممنوعة، لما يقسم يقول بحياتي حياة عيالي وحياة انويقاتي، اي هذه كلها من شرك الألفاظ، الله لا يغفره، فينبغي التوبة منه. نعم نعم. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحسنت. نعم. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلو أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده أن لا تشركوا به شيئا، كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم أن لا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية. هذا جيد في تفسير الإحسان والبر، قال الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما، يعني تأملوا كلمة حفظهما وصيانتهما، ولكن بقدر الاستطاعة، يعني حينما تحفظ الوالدين عن المعاصي أو عن تحفظهم عما يفسدهما أو يفسد حالهما أو أموالهما أو يتسلط عليهما من شياطين الجن أو الإنس ما يغير يعني بالنميمة، فأنت تحفظهما من هذا، فهذا من البر، لكن بقدر الاستطاعة. أحيانا قد تغلب، أحيانا يغلب الإنسان. أي نعم، حفظهما وصيانتهما أيضا من مواطن الريب والسوء، وهذا ليس عقوقا. حينما يمن الله عليك بعلم، يعني مثل ما دعا إبراهيم أباه إن يعني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراط. قد يكون الابن من الله عليه بطلب العلم، ومن الله عليه بالهداية، ومن الله عليه بمزيد فضل، فمن بره لوالده أن يدله على الخير ويدله على الإرشاد، وليس في هذا عقوق، ليس في هذا عقوق، حتى وإن وقف الوالد منه مثل ما وقف والد إبراهيم من إبراهيم، يعني لأن أبو إبراهيم أنكر على إبراهيم أن يدعوه، قال أراغب أنت عن آلهتي، وتوعده بالرجم وأمره بأن يهجره وقاطعه، لكن يبذل الإنسان جهده. أبر ما يكون أنك تدل يعني والدك أو والدتك على الخير وتحول بين أحدهما وبين المعصية والشر، ولكن بالحكمة وبالتي هي أحسن. نعم، ونقول ما يتنافى برهما معا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الناس يظن أن بر أمه هو أن ينحاز معها ضد أبيه، وهذا ليس صحيحا. مثل أبوه يتجوز على أمه ثم هو يصير في صفها وينحاز معها ضد أبيه، هذا ليس برا، ليس برا بها، بل هو معاونة لها على القطيعة والإثم. إنما البر التي هي أولى به هو صلتها، إذا كان مثلا ليس في حاله سعة، عند ضيق في سعة في حاله، ولا يتسع ما معه إلا لنفسه ولمن يعول يعني ولده أو زوجه ثم لأمه، لكن ما يتسع لأبيه فيبدأ بأمه، أو يريد أن يحج عن أحدهما فيبدأ بأن يحج عن أمه. قال من أبر الناس؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الرابعة قال أبوك، يعني في مسألة الأولويات إذا لم يتسع حالك لهما كلهما. وأما الدعاء لهما واللطف لهما ويعني عدم ظلم أحدهما على حساب الآخر، فهذا هو البر اللي يجري من بعض الناس، أنه قد ينحاز الأولاد أو البنات مع أمهم ويحتجون بمثل هذا النص ضد أبيهم، فتكون القطيعة وتكون العداوة وتكون والنصح هي أولى بالنصح وأولى بالحفظ وأولى بالصيانة لأنها ضعيفة، اي نعم، امرأة ضعيفة. اي نعم. قال وامتثال امرهما ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، لانه اذا امر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يتحكم الاب او تتحكم الام وتأمر بطلاق الزوجة أو بالفرقة، أو ربما تأمر بأن إن كلمت أبوك ترى زعلان عليك، يعني شيء يحصل من هذا، هذه معصية. أو إن وصلت يعني قرابتك أو زرتهم أو كذا، يعني أنا أكون غاضبة أو غاضب، فهذا ليس من البر في شيء. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإزالة الرق عنهما لو حصل أن أحدهما رقيق مملوك، فإذا استطاع أن يزيل الرق عنه يشتري ويعتقان عليه، فهذا من البر. أي نعم، بل هو من يعني يكاد أن يكون وفاء لحقهما وترك السلطنة عليهما، وهذا هو الأهم، هذا هو المهم. تجد أن بعض الأولاد إذا قوي عوده ومتن يعني أمره تسلط على والديه وصار يأمرهم وينهاهم ويصبح كأنه المنعم المتفضل. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإحسانا نصب على المصدرية، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة. لا تئدوا بناتكم، بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني أرزقهم وإياكم، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله. في موضع آخر، نعم، نحن نرزقهم وإياكم، يعني أنتم تبع لهم، وفي هذا الموضع نحن نرزقكم وإياهم. هذا كله دليل على تكفل الله عز وجل برزق من يخلق، كل مولود يولد فرزقه معه، فلا يخشى الواحد العيلة أو يقول أنا بحدد النسل لأني ما أستطيع النفقة عليهم ولا أستطيع تربيتهم، هذا ما يجوز. اللهم إلا إذا كان هناك مرض في المرأة أو كذا ويضر بها توالي الحمل، يعني بشروط معلومة ولا بد من التأكد من هذا، فلا بأس إذا استطاع أن يفعل أسباب تمنع، يعني ما تمنع سبب الحمل. وكل شيء بأمر الله عز وجل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لجارية، و يعني يحتاج منها ما يحتاج الرجل من المرأة، أفأعزل عنها؟ رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكن يعني ما قدر لها سيأتيها. ثم أتى بعد مدة وقال حملت الجارية. فيعني نعم، فما أراد الله عز وجل يكون. أي نعم، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر. كانوا في الجاهلية يأيدون البنت خشية الفقر وخشية العار بعضهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقهم وإياكم. نعم، أي لا تخافوا، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله. وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، وكان قتل البنات شائعا فيهم، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار، فنهاهم الله عن ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهذا مما نص عليه على النهي عنه تأكيدا، على النهي عنه تأكيدا، وإلا هو من الفواحش. شوف هنا القتل قتل بحق وقتل بغير حق، فالقتل بغير حق محرم، لكن إذا كان قتلا بحق نعم. مثل كلمة الإرهاب، الإرهاب هناك إرهاب بحق وهناك إرهاب بغير حق، فالمحرم والمذموم الإرهاب بغير حق نعم. فنغفل في تعبيراتنا عن مثل هذه الفواصل الشرعية، ولهذا يقولون ما اتفقوا على تعريف ثابت للإرهاب نعم. الإرهاب بغير حق، على كل حق قد يكون الدارج على الألسن إذا ذكروا الإرهاب يقصدون به الإرهاب بغير حق، لكن الإرهاب بحق يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، والله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ترهبون به عدو الله وعدو ترهبون ومن إنعم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون به باللفظ عدو الله وعدوكم، فهذا إرهاب بحق، لكن الإرهاب بغير حق، ترويع الآمنين بغير حق، مثل القتل بغير حق، تهديم العامر، قتل البريء وغير البريء، هذا بغير حق، هذا محرم ومذموم نعم. قتل الواحد ينتحر ويقتل نفسه أيضا هذا زعزعة للأمن وإرهاب بغير حق. وعلى كل حال إذا جرت كلمة الإرهاب يعني على الألسن فالغالب المقصود به الإرهاب بغير حق نعم. وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش، ذلكم وصاكم به إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها. لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن، والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده أي الرشد، وزوال السفه مع البلوغ. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا أي بوصية الله التي وصاكم بها، فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيما أي الذي أوصاكم به ووصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات، وأعظمها الشرك وفعل الواجبات، وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي أي طريقي ومسلكي وشريعتي مستقيما قيما. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب، فهو أقرب الطرق إلى الله. هذا الذي جمع ثلاثة أمور هو الصراط المستقيم، جمع ثلاثة أمور ما هي؟ السهولة والسعة والقرب. إيه السهولة والسعة والقرب. نعم. فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها، ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، فأمر باتباعه ونهايته الجنة. نعم. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجاد منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبع السبل، البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل وتتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. وهذه الآيات قيل إنها المحكمات المذكورة في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر أولا تعقلون، ثم تذكرون، ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا. وكأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية، والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة، والذي ضده وهو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة، والذي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما يأتي في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ رضي الله عنه. هذا تلخيص يعني من ميزات الحاشية، مثل هذه التلخيصات وهذه الفوائد يعني المتينة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.